أبو الهوى أي اللي ورنت سما زان خيلنا أتمالي تايه أبو الهوى أبو الهوى يا رومي نارت تهانتي مسلمين أبو الهوى أبو الهوى يا مسلم نار تسهل نترو موينا أبو الهوى أبو الهوى ورن السلمة القاضية ولا من العالمين يهبوا لها.